ألو. نعم. السلام عليكم. السلام. سؤال عن الهاتف. نعم. تقول شيخ، هل الاجتماع إلى درس أو محاضرة هل يعتبر من مجالس الذكر الذين تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة؟ الاجتماع على قراءة القرآن.